منافع عظيمة، فقال عز من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأي منافع يشهدها الحاج في بيت الله الحرام وقد ترك أهله ووطنه وأنفق ماله؟ كلمة منافع نكرة غير معرفة، وهي عند علماء اللغة والبلاغة تعم كل المنافع، منافع دينية ومنافع دنيوية. وقد ورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. وبمثل قوله قال جماعة من السلف. وقال الإمام الطبري رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في تحديد هذه المنافع قال: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنا بذلك ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة، وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يشهد، عم لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت. ولنا عباد الله لنا عدة وقفات في بيان بعض هذه المنافع الدينية والدنيوية التي لا تنحصر. فمن ذلك أن أولا أن الحاج بحجه أكمل فرائض الله وأركان دينه ودعائم الإسلام، فالإسلام مبني على 5 أركان، وخامسها حج بيت الله الحرام كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا تذوق العبد لمعنى الإسلام والاستسلام والانقياد لله الواحد الأحد، فكم من عبادة في الحج يفعلها العبد المسلم وهو منقاد لله في ذلك غير عالم بحكمة الله من شرعه، حيث أوجب الله هذه الشعيرة في أيام مخصوصة لا تتقدم ولا تتأخر بطواف حول البيت ووقوف بمشاعر مقدسة معظمة ولباس خاص وحلق للشعر ورمي للجمار وغير ذلك من الشعائر، كل ذلك طاعة لله وحده. وانظر عبد الله إلى فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جعل الأمر العظيم في هذا الدين هو اتباع سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام ولو لم يعرف العبد الحكمة من التشريع. فعن عبد الله بن سرجس قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال الإمام الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. ثالثا أن الحج عباد الله سبب لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا والسيئات ودخول الجنات. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكفى بهذا منفعة ورفعة للحاج. رابعا أن الحج أعظم مدرسة للأخلاق العالية من الصبر والتحمل والشفقة والتيسير وخفض الجناح وقضاء الحوائج ومساعدة المساكين والمحتاجين والإيثار وغير ذلك من حسن الخلال، وهو مما ينتفع به الحاج كثيرا في تهذيب نفسه وأخلاقه. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه وحسنه بعض أهل العلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. خامسا أن الحاج يشرف بالوقوف في صعيد عرفة، وهو من أعظم أعمال الحاج، وفضل ذلك اليوم مشهود معلوم، وقد تفضل الله فيه على عباده بالعتق من النيران وجاءوه شعثا غبرا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. سادسا ومن منافع الحج الدينية أن العبد يتذكر بتلك المواقف، خاصة عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة، ما سيلقاه يوم القيامة من أهوال الحشر والحساب، يوم تجتمع الخلائق أولهم وآخرهم على صعيد واحد حفاة عراة غرلا، حيث تذوب الفوارق الدنيوية وتسقط الهالات الكاذبة وتتلاشى الألقاب الفارغة، كلهم في صعيد واحد لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض وأسود، لا ينجيهم من هول تلك المواقف واليوم العصيب إلا فضل الله ورحمته لمن أحسن وعمل صالحا. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن منافع الدين كثيرة في منسك الحج، واستقصاء ذلك يطول. أما منافع الدنيا فالحج كله غنائم وبركات، فالمسلم الذي يخلص لله في حجه وينفق ابتغاء مرضاته يبارك له في أمواله وحياته وأهله وأولاده. روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فنفيهما للفقر ينفع المسلم في دنياه بالبركة في ماله ونمائه، خلافا لما يظنه كثير من الناس أن النفقة في الحج خسارة، بل هي تجارة مع الله، فمهما أنفقت في حجك فهذا من النفقة في سبيل الله. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك؟ فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، أي أوقفه للجهاد أو غيره أو غيره من وجوه الخير. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. فالحج ربح وكسب عظيم لمن حج لله بمال حلال وأنفق ابتغاء مرضات الله، يرجو من الله الخلف ويتيقن الغنى، وأعظم الغنى غنى القلب. ومن منافع الحج الدنيوية أن أباح الله تعالى التجارات أثناء هذه العبادة العظيمة ولم يحرمها على المسلمين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. روى الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال الإمام الطبري: إن معنى ابتغاء الفضل من الله التماس رزق الله بالتجارة، وأن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أن يتجروا، إذا أحرموا يلتمسون البر بذلك، فأعلمهم جل ثناؤه ألا بر في ذلك، وأن لهم التماس فضله بالبيع والشراء. لكن ينبغي للحاج أن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام في تعامله وتجاراته من الصدق في الحديث، وأن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، لا يخدع غيره ولا يشق على إخوانه. فالعبرة ببركة الثمرات والتجارات والأرزاق. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن منافع الحج الدنيوية أيضا اجتماع العلماء والساسة وأهل الرأي والعقلاء من هذه الأمة في هذا المؤتمر العظيم للنظر في ظروف أمة الإسلام والعمل على إيجاد الحلول لما تعانيه سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهذا لو عمل به أهله بإخلاص ومتابعة لشريعة الإسلام لنتج عنه الخير الكثير، فهو من باب التعاون على البر والتقوى وحب الخير لهذه الأمة. نسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لما فيه الخير في دينهم ودنياهم. اللهم ردهم إلينا ردا جميلا، اللهم ردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم يسر لهم وسهل لهم حجهم يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعل كلمة الإسلام يا رب العالمين، اللهم أعل كلمة الإسلام، اللهم احفظ إخواننا في جميع البقاع يا رب العالمين. اللهم احفظ أهاليهم واحفظ أموالهم واحفظ نفوسهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لمن مات من أهل الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأنزل رحمتك على عبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.